Book 2 55 55 العمل jobbe ما هي وظيفتك؟ Hva jobber dere med? وظيفة زوجي طبيب Mannen min jobber som lege. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Jeg jobber deltid som sykepleier. قريبا سنتقاعد. Snart blir vi pensjonert. لكن الضرائب مرتفعة. Men skattene høye. والتأمين الصحي مكلف. وهلسهforsikringen dyr. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Hva har du lyst til å bli? أريد أن أصبح مهندسا. Jeg vil bli ingeniør. أريد أن أدرس في الجامعة. Jeg vil studere ved universitetet. أنا طالب متدرب. Jeg praktikant. لا أكسب الكثير. Jeg tjener ikke mye. أنا أتدرب خارج البلد. Jeg praksis i utlandet. هذا هو رئيسي في العمل. Det sjefen min. لدي زملاء لطفاء. Jeg hyggelige kolleger. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Vi spiser lunch i kantina. أبحث عن وظيفة. Jeg søker jobb. صار لي عام عاطل عن العمل. Jeg vært arbeidsledig i ett år. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Her i landet det for mange arbeidsledige. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.